المصنف رحمه الله تعالى: كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائن منهم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما ورائها وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك. يتكلم المصنف رحمه الله عن صفة العلو، أي علو الله تبارك وتعالى على خلقه قهرا وقدرا وذاتا. وقد مر بنا غير مرة شيء من هذا. ومن العجيب والغريب أن صفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه هي أكثر الصفات حججا وأدلة وبراهين قاطعة، أوضح من الشمس في رابعة النهار. دلالة السمع ودلالة العقل ودلالة الفطرة ودلالة الأسماء الواردة في ذلك أدلة تبلغ المئات إن لم تكن الآلاف، كلها تدل على علو الله عز وجل على جميع خلقه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ومن العجيب حقا أن يوجد الخلاف فيما كثرت أدلته بهذا الشكل من الكتاب، من السنة، من الفطرة، من العقل. حتى الحيوانات تشعر بعلو الله تبارك وتعالى، ومع ذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام ينكرون علو الله عز وجل ويؤولونه إلى علو المكانة فقط. والله تبارك وتعالى له علو المكانة وعلو المكان وعلو القهر، علو المكانة وعلو المكان وعلو القهر. وسيشرع المصنف رحمه الله في ذكر شيء وهو غيظ من فيض من الأدلة الكثيرة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه منزلة ومكانا وقدرا وقهرا. تفضل. فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى. الفقرة الأولى أو من الأدلة التصريح بلفظ الاسم الذي يدل على صفة العلو بكل ما تحتمله كلمة العلو من معنى يليق بجلال الله وعظمته قدرا وقدر وقهرا وذاتا. ومن ذلك اسم العلي، وقد سمعتموها في هذه الآيات: وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير سبحان سبح اسم ربك الأعلى رفيع الدرجات، كل هذه تدل دلالة واضحة على صفة العلو لله تبارك وتعالى. التعبير بالظاهر لأنه قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهي كلها أدلة نصية لا تحتمل التأويل بأي حال على علو الله تبارك وتعالى على خلقه قدرا وقهرا وذاتا. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا اللفظ التصريح بلفظ الاستواء جاء في القرآن كما سمعتم معدا بحرف على في كم آية؟ سبع آيات، في سورة الأعراف وسورة الرعد وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد وسورة يونس، سبعة مواضع ذكر فيها لفظ الاستواء وذكر معدا بأي حرف؟ بحرف على. ماذا يفيد ماذا تفيد التعدية بحرف على؟ تفيد العلو، تفيد العلو المطلق، تفيد العلو المطلق. فهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهي تفيد صفتين لله عز وجل: الأولى صفة العلو كما دل على ذلك اسم العلي المتقدم، والثانية صفة ماذا؟ صفة الاستواء، استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنه تبارك وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وأنه له العلو المطلق، وفعلية باعتبار أنه كان ولم يكن العرش ثم استوى على العرش في وقت علمه سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى العرش ولا إلى ما تحت العرش ولا إلى أهل حملة العرش، ولكن ذلك كله لبيان دلائل قدرته وعظمته وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وإلا فهو الذي يحفظ العرش وما تحت العرش من السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والعرش هو الذي مفتقر إليه وهو ليس بحاجة للعرش وهو أعظم من العرش والعرش ليس بشيء بالنسبة له سبحانه وتعالى، وهو خالق العرش والعرش مخلوق. ولذلك فإني المسلم عندما يتأمل الخلاف الموجود في هذه القضية يستغرب أشد الاستغراب، كيف يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وأنت تقول معناه الرحمن على العرش استولى؟ استغفر الله وأتوب إليه، استولى ومن غالبه حتى استولى عليه، ومن صارعه حتى قهره، ومن نازعه حتى استولى عليه إلى أن استولى على العرش. لا، والأمر أدهى من ذلك، فإن الدليل الذي يستدلون به بيت مصنوع، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. ما شاء الله، تكذب الآية وتصدق الشعر. أولا أنه بيت ليس في عصر يحتج به، ولو صح أنه في عصر يحتج به فإنه مشكوك في صحته. ثم أيضا ليس لا تدل عليه حتى اللغة العربية. والذي جعل هؤلاء يؤولون حقيقة الاستواء الذي أو قبل أن نبين شبهتهم نبين معتقد السلف في الاستواء، مع أنه قد مر بنا غير مرة ولكن نعيده لأن المصنف أعاده بأسلوب أوسع. سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراج السائل من مجلسه لعلمه أنه صاحب بدعة، وقال: ما أظنك إلا مبتدعا فاخرج من مجلسي ولا أرينك. أما ولذلك فإن أهل السنة والجماعة في جميع الصفات يسيرون على ما قرره الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، يثبتون لله الاستواء على ما دلت عليه الآية. ثانيا أنه استواء يليق بجلال الله وعظمته. ثالثا يثبتون معناه وهو علا وارتفع وصعد واستقر، ليس معناه استقر بعد لم يكن مستقرا كما يؤوله المؤولة، لا، وإنما استوى على العرش في يوم أو في وقت أراده سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إليه، ولو شاء لذهب بالعرش والسماوات والأرض ولا يتغير في شأنه سبحانه وتعالى شيء، أليس كذلك؟ ولكنه مع ذلك استوى على العرش استواء يليق بجلال وعظمته. نؤمن ثالثا بالمعنى، رابعا لا نعطل لا ننفي الاستواء، خامسا لا نؤول، سادسا لا نكيف، نحيل معنى الكيفية والمقصود بالكيفية، نحيل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من 6 خطوات في باب الصفات. الأولى إثبات الصفة الواردة كما جاءت في القرآن والسنة. ثانيا الإيمان بمعانيها. ثالثا الإيمان بأنها معان لا تشبه صفات المخلوقين. رابعا الإيمان بأنها معاني تليق بجلال الله وعظمته. خامسا عدم التعطيل والتأويل. سادسا عدم التكييف، بل تفويض أمر الكيفية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال أو يكون الشأن في جميع الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة. طيب هيا بنا أخي ننظر إلى، نحن عرفنا قول الإمام مالك أليس كذلك، وما لنا لا نرى المالكية يتمسكون برأي مالك في هذه القضية. يقول لك: لا، أنا مالكي في المذهب، أشعري في العقيدة، قادري أو تيجاني في السلوك. سبحان الله يا مسكين، الإمام مالك ما يعرف السلوك؟ ها؟ أجيبه. الإمام مالك ما يعرف العقيدة؟ طيب لما لا تسير على نهجه في العقيدة؟ ولما لا تسير على نهجه في السلوك. ولذلك يقول المسكين ابن عاشر في منظومته في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، مسكين أيها القائل، لقد أولت، فإن عقد الأشعري في الاستواء باطل، مع أن الأشعري رحمه الله قد رجع عن ما يظنه من؟ ما تظنه الأشاعرة، وكتب اعتناقه لعقيدة السلف في كتابه الموسوم بالإبانة عن أصول الديانة، بل أثبت هذا الكتاب له حتى مؤولة الأشاعرة المتعصبين كابن عساكر، هو يثبت أن من مؤلفات أبي الحسن رحمه الله كتابه ماذا؟ الإبانة عن أصول الديانة، وقد قرر فيها عقيدة السلف في الجملة. فلماذا تقول إنك المالكي مذهبا والأشعري عقيدة والجنيدي سلوكا؟ أليس الإمام مالك صحيح العقيدة؟ ها؟ طيب انظروا إلى ما كتبه الشيخ أبو زيد القيرواني رحمه الله في رسالته العظيمة التي ألفها فعلا على عقيدة الإمام مالك والسلف الصالح الذين قبله، على وفق هدي الكتاب والسنة. لماذا أنت تحدد هذه التحديدات؟ لما كما أنك مالكي المذهب يا أخي الكريم، كن مالكي العقيدة وكن مالكي السلوك. لكن لأنهم وجدوا أن مالكا لا يؤول في الصفات، ووجدوا تأويل الأشعري المسكين وإن كان هو قد رجع رحمه الله، فاعتنقوه، ووجدوا ما عليه الآباء والأجداد، وجدوا ذلك تلك الفلسفة والمنطق في تحفة المريد وفي الجوهرة وفي أم البراهين الكبرى والصغرى والسنوسية والعقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية رأسا على عقب. نعم يا عبد الله، نعم، انتبه انتبه، لا تقول والله أنا أتمسك بما وجدت عليه أبي وجدي. ترى أبي وأبوك وجدي وجدك كانوا يوم من الأيام يعبدون الأوثان، كانوا هنا قبل أن يقيض الله دعوة التوحيد ورجال دعوة التوحيد على يدي الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله، حتى هنا كانوا يعبدون القباب والقبور والأضرحة كما تعبد في سائر البلاد الإسلامية إلا من رحم الله، لا أقول في سائر، في كثير من البلاد الإسلامية إلا من رحم الله. فإذا يا عبد الله انتبه، لا تقول أنا في عقد الأشعري فقط وفي مذهب مالك، خليك مع مالك، كن مع مالك عقيدة وماذا ومذهبا وماذا وسلوكا إن كنت صادقا أنك على مذهب مالك. الإمام مالك ما قال استوى بمعنى استولى كما يقوله الأشعرية الكلابية أتباع محمد بن كلاب، وهو قبل أبي الحسن الأشعري، لكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله اعتنق عقيدة محمد بن كلاب ابن كلاب فترة من الزمن، ثم رجع عنها إلى منهج السلف، لأن أبا الحسن مرت به ثلاثة أطوار، عاش 40 سنة على مذهب من؟ المعتزلة، لا على مذهب المعتزلة قبل ذلك، لأنه تربى في كنف زوج أمه أحد زعماء المعتزلة وهو أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي، ثم أدرك أن عقيدة المعتزلة باطلة، فبحث فأراد أن يبحث عن الخلاص، لكنه ما وجد في بداية الأمر إلا أن يأخذ عقيدة محمد بن كلاب، وهو تأويل بعض الصفات وإثبات البعض الآخر، فأخذها، وهو الطور الإيش الثاني لأبي الحسن رحمه الله، ولكنه بعد ذلك أدرك أن الطور الأول والطور الثاني كلاهما باطل، وأدرك أن عقيدة السلف إثبات جميع الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا أخاطب الإخوة، وأنا أعرف أن كثيرا من الإخوة الحاضرين والذين وفدوا من خارج هذه البلاد ما درسوا إلا أم البراهين وإلا جوهرة التوحيد وإلا تحفة المريد. إني أناشدهم بالله أن إذا رجعوا إلى بلادهم أن يقرأوا رسالة أبي زيد القيرواني، وهو مالكي، أليس كذلك؟ أو العقيدة الإمام الطحاوي، وهو حنفي، أو رسالة الإمام الشافعي في العقيدة، أو كتب الإمام أحمد بن حنبل، أو كتب ابن أبي زمينين المالكي، أو كتب الطالمنكي وهو مالكي أيضا، أو غيرها من كتب السلف الصالح، تجدون فيها الخير كل الخير، لأنها تعتمد على الكتاب والسنة. أما أنا أضرب لك مثلا، والله لو قرأت المواقف للأيجي والله يفسد عقلك، عقلك يفسد تماما. أنا أتكلم عن علم، قرأت الكتاب هذا من أوله إلى آخره، ليس فيه آية ولا حديث، إنما فيه يلزم من كذا كذا وينتج عن كذا كذا، والمقدمة الفلانية تنتج عنها النتيجة الإيش الفلانية، والكلية الفلانية تنتج عنها الجزئية الإيه تنبني عليها الجزئية الإيش الفلانية، لا آية ولا حديث أبدا، ليس فيها آية ولا حديث. فتنبه يا عبد الله، تنبه وعود إلى منهج السلف في هذه الأمور. إذا نعود إلى موضوع الاستواء، نقول ما قاله الإمام مالك أم نقول استولى، ها؟ أو غلب أو قهر؟ لا، لأن هذه معنى ذلك أنه كان له مصارع، صارعه حتى استولى عليه، إذا لا يبعد أن يظهر مصارع آخر، تعالى الله عما يقول المؤولون علوا كبيرا. إذا نقول ما قال الإمام مالك: الاستواء ماذا؟ معلوم، ثابت في الكتاب والسنة. والكيف مجهول، ما نقول استوى على شكل كذا وكذا أو استوى كما نستوي على كراسينا، لا، تعالى الله، كما أنه يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، ويعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، كذلك يستوي لا كاستوائنا، ويجيء لا كمجيئنا، وينزل لا كنزولنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويتكلم لا ككلامنا، وإنما كلاما يليق بجلاله وعظمته. انتبه يا عبد الله، واقرأ كتب التوحيد الصحيحة المعتمدة على الكتاب والسنة، وابتعد عن كتب المناطقة وأهل الكلام والفلاسفة، واسمعوا كلام الذين درسوا تلك الكتب ثم رجعوا عنها وقال قائلهم: وها أنا أموت على عقيدة العجائز، أمثال الرازي وأبي المعالي الجويني والشهرستاني، ويقال إن الغزالي كذلك رجع عن هذه الأمور كلها رحمهم الله. فعلينا أن نرجع كما رجعوا إلى كتب السلف، وأن نبتعد عن كتب الخلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. يقول لعله الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يقول: إنني ذهبت أنظر إلى هؤلاء الذين يقرؤون في علم الكلام، فوجدتهم قد خسروا الدنيا والآخرة، فرجعت عن كلامهم ورجعت إلى منهج السلف الصالح. والآخر يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فخذوا العبرة والعظة، وافهموا منهج السلف في هذه الأمور. نقول في جميع الصفات نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الله تعالى بل يده مبسوطتان، نقول اليدان ايش؟ معلومتان، والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. في قوله تعالى وجاء ربك، نقول لما نقول وجاء أمره كما تقول المؤولة، نقول المجيء ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة. في قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، السمع والبصر معلومان، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أسلك هذا المسلك وطبق قاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى على سائر أسماء الله وصفاته، وإياك أن تطبق قواعد الأيجي أو قواعد صاحب التحفة أو قواعد صاحب الجوهرة أو غيرهم من الذين كتبوا مساكين تقليدا لما وجدوا عليه بعض مشايخهم فانحرفوا وابتدعوا في هذا الباب وحادوا عن منهج السلف الصالح الذي يجب اعتقاده في هذا الباب كله. لأن علو الله تبارك وتعالى ثابت بالعقل والفطرة والسمع، والله الحيوانات إذا أحست بشيء تشخص بأبصارها إلى ماذا؟ إلى السماء. ولذلك أذكر لكم قصة لأبي المعالي الجويني رحمه الله، وقد رجع عن مذهب أهل الكلام من أشعرية أو ماتريدية أو غيرها إلى منهج السلف، وسطر ذلك في كتاب رسالته العقيدة الإيش؟ الرسالة الإيش؟ ها؟ الرسالة الإيش؟ ما حد يعرفها؟ الرسالة النظامية، الرسالة النظامية. أبو المعالي الجويني كان يقرر نفي صفة العلو ويتكلمه على المنبر، يقول إن الله في كل مكان، ويشير يمينا وشمالا وفي كل مكان، وأنه في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه لا يوصف بأنه مستوى على عرشه وليس فوق السماء إلى آخره. فجاءه رجل يقال له الهمذاني، فقال له أيها الشيخ رعاك الله، ما تقول في الضرورة التي يجدها من يتوجه إلى الله بالدعاء، ها؟ عندما يدعو أليس يتوجه بجميع حواسه إلى جهة العلو؟ فنزل أبو المعالي من المنبر وبكى وقال حيرني الهمذان حيرني، ولعله رجع بعد ذلك إلى منهج السلف. لأن أنت عندما تدعو هل تشعر بأن الله في كل مكان؟ اللهم إلا بعلمه، هو بعلمه في كل مكان، وأما ذاته فهي منزهة عن أماكن السفل، بل إن الله تبارك وتعالى في أعلى، في فوق جميع سمواته، بل فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك الخبيث هذا بشر بن غياث المريسي زعيم المعتزلة في عهد المأمون، لما أراد أن من الوسائل التي أراد أن يقنع بها الناس في صفة العلو أنه سمع، أعوذ بالله، والله كلمة يعني أقولها وقلبي يرجف والله، ولكن حاكي الكفر ليس بإيش؟ ليس بكافر، والله تعالى قد حكى عن فرعون وقال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هي كلمة خطيرة لكن الله حكاها عنه. وأنا أحكي حكاية ما قاله هذا الخبيث المعتزلي، أنه في سجوده بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربه الأسفل، أستغفر الله وأتوب إليه، نسأل الله العافية والسلامة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هل تعلمون أن الإنسان أحيانا تحيط به الفتن حتى يرى القبيح حسنا والحسن قبيح؟ أليس كذلك؟ هذا موجود لنا في بني آدم، بني آدم ابن آدم إذا خالف فطرته التي فطره الله عليها يصبح الحيوان أفضل منه، أليس كذلك؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للمشركين إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. الآن البهيمة توجهها تسوقها إلى الماء تمشي، تسوقها إلى المرعى تمشي، لكن الإنسان إذا لم يحكم عقله تسوقه إلى الخير ويسوق نفسه إلى النار. ها؟ ويا قوم ما ليدعوكم إلى النجاة إلى الجنة وتدعونني إلى النار. فإذا انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه على الوجه الذي يرضيه، والتخلص من كتب الكلام الذي سموه علم التوحيد، وهو علم هدم التوحيد. علم المنطق، علم الكلام، علم الفلسفة هي التي هدم بها التوحيد وغير بها التوحيد وغيرت بها الفطر. تجد الواحد يغالط عقله، تقول يا ابن الحلال الله فوق، لو سألت أي واحد والله يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، إنني كنت مسافرا في طائرة وكان معي طفل لم يصل إلى سن السنة الرابعة، وأثناء صعود الطائرة قال هذا الطفل البريء، قال يا أبي نحن أين نذهب؟ نحن متجهون إلى ربنا فوق. سبحان الله. قلت له أما تعلم يا ابني أن هناك من ينكر فوقية الله تبارك وتعالى وعلوه على خلقه، وأنت بفطرتك تعرف أن الله فوق. طبعا هذا شعور منه بأن الله فوق لا يعني المكان الذي تصل إليه الطائرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن هذا إيمان من الطفل الصغير الذي لم تلوث فطرته بكتب الجوهرة وتحفة المريد والمواقف وأم البراهين والعقائد النسفية، نعم، لأنها لم تلوث بما في هذه الكتب، وإنما كان على فطرته يعلم ويوقن بأن الله فوق كل شيء. الجارية كما ثبت في الصحيحين التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله سيأتي لكن نعجله لأن الدرس القادم متأخر، نعجل قضية حديث الجارية. جاء بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها سيدها، فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وضع لها امتحان، امتحان بسيط جدا، امتحان يتمشى مع الفطرة، أليس كذلك؟ ليس امتحان فلسفة ومنطق، لا، امتحان يتمشى مع فطرة كل مؤمن بالله. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. سبحان الله. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها ايه؟ مؤمنة. استدل بكلامها واعترافها أن الله فوق كل شيء وأنه رسول الله على صدق ماذا؟ على صدق إيمانها، على صدق إيمانها. سبحان الله. وجدت في بعض الكتب الخرافية أنها تقول، أن أهلها يقولون من أشار إلى الله بالفوقية يجب قطع إصبعه. هذا موجود في كتب القوم أم لا؟ موجود والله وقرأناه. يقول إذا أشار ما. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ألم يشير بإصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد؟ إذن هؤلاء يحكمون على النبي بقطع إصبعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبه عبد الله، الفطرة تتمشى مع ما جاء في القرآن والسنة، ولكن البشر إذا اعتمدوا على الفلسفة والمنطق كابروا حتى عقولهم وخالفوا حتى ماذا؟ حتى عقولهم. عقله يقول له كذا، هو يقول لا أنت ما تدرك. العقل يقول إن الله فوق جميع الخلق مستوٍ على عرشه، وهذا يقول لا، الله في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتبه يا عبد الله، هذه مسألة يعني مهمة، و لذلك وقفنا عندها طويلا، ولأن المسلمين بحاجة إلى أن يعودوا إلى كتب السلف القديمة، وأن ينبذوا بعض الكتب الحديثة التي تغير الفطرة وتغير المنهج الحق وتغير العقل السليم وتجعله عقلا يخضع لأوضار الفلسفة وأدران المنطق، حتى تفسد فترى الحسن قبيحا والقبيح إيش؟ والقبيح حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاتق الله يا عبد الله وآمن بما نزل في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، وإياك والتأويل والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه والتعطيل والتكييف وجميع ألوان الإلحاد والتحريف التي حدثت من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذا الزمان. أحسنت. لا تعارض بين العلو وبين الله أن الله قد أحاط بكل شيء علما، بل إن الإيمان بأنه يعلم كل شيء مع علوه على جميع خلقه هذا من أعظم سمات المؤمنين. أيهما الذي لا يعلم إلا إذا كان في كل مكان، أو الذي يعلم دقائق الأمور وجلائلها من فوق سبع سماوات؟ أجيبوني بالفطرة. ها؟ لو قدر أن ثمة، ولله المثل الأعلى، ها؟ لو الذي يعلم وهو في أعلى مكان لا يحيط به شيء ولا يعلوه شيء ولا يدانيه شيء فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو مع هذا المكان العظيم الذي لا يدانى ولا يبارى، مع ذلك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. بالله يا أهل الفطرة السليمة، أيهما أحسن وأليق بالله؟ من يؤمن بأنه فوق جميع خلقه ولا تخفى عليه خافية، أم الذي يقول إنه في كل مكان بذاته ويعلم؟ أيهما أكثر تقديسا لله؟ الذي يقول إنه فوق عرشه وفوق جميع سماواته، ومع ذلك يعلم ما نخفي وما نعلن، ويعلم السر وأخفى، ويعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، هذا يكون أعظم